في هذه السورة المباركة سورة البقرة. سورة البقرة التي أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. هذه السورة المباركة بدأها الله سبحانه وتعالى بذكر أحوال المؤمنين، ثم ثنى بذكر أحوال الكافرين الصريحين في كفرهم، ثم ذكر بعد هذين الصنفين الصنف الأول العظيم والصنف الثاني الخاسر الذميم، ذكر الله سبحانه وتعالى صنفا ثالثا واعتبار هذا الصنف من أخطر الأصناف، يكون على المؤمنين أخطر أشد من الكافرين، وهو صنف المنافقين. فقال رب العالمين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لأن الكلام عندهم سهل. إذا كان شخص لا يؤمن بالله، لا يعتقد وجود الله، أو يعتقد وجوده لا يبالي بأمره، ولا يعتقد وجود الرجوع إلى شرعه، ولا لزوم التحاكم إلى شرعه، لا يبالي بأمره ولا يبالي بنهيه، فإن مثل هذا ليس صعبا عليه لأجل المباراة ولأجل أن يظهر للناس خيرا ويخفي ما عنده من السوءات، أن يقول إنني من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، بل أن يقول إنه من الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. للحاجة الوقتية وللحاجة اللحظية وللمنافع الشخصية والحزبية لا بأس أن يدعي، لا أقول ناقص الإيمان بل عديم الإيمان، أنه من أهل الإيمان وأهل الإيقان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، يظن هؤلاء المغرورون المساكين أنهم يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا بادعائهم الإيمان والإسلام. قال الله تعالى: وما يخادعون، أو على قراءة وما يخدعون، إلا أنفسهم وما يشعرون. الخداع والمخادعة، الخداع الحقيقي والمخادعة الحقيقية منهم لأنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، هؤلاء في قلوبهم مرض، وإن زعم من زعم منهم ما زعم. هذا المرض الذي استقر في قلوبهم يجعل هذه الأعمال الفاسدة المنكرة ظاهرة خارجة صادرة عن جوارحهم. لابد دائما أن نعرف الارتباط بين الظاهر والباطن، فالذي باطنه في الخير يكون ظاهره في الخير، والذي باطنه خراب يذاب يخرج في الظاهر أعمالا تناسب ما في باطنه من الخراب. فالذي في قلبه مرض تجده يسارع في الكافرين على سبيل المثال. لماذا يسارع من يسارع في الكافرين؟ لأجل ما في القلب من المرض، لأجل ما في القلب من النفاق الكلي أو الجزئي. رب العالمين في كتابه الكريم في سورة المائدة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن لم يتولى الكافرين؟ قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. الذين في قلوبهم مرض هم الذين يسارعون فيهم، هم الذين مع عزتهم في الأصل بانتسابهم إلى القوم المؤمنين، القوم المعتزين، القوم الكثيرين، يذلون أنفسهم ويجعلون أنفسهم مع عزتها في الأصل من الأذلين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا يسارعون فيهم؟ يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. يخشون من المصائب الدنيويه التي قد تعرض، مع العلم بان ضياع الدين والدنيا فيما يفعلون وفيما يقصدون وفيما عليه يثبتون ويثبتون غيرهم ايضا، لانهم يريدون ان يشيع بين المسلمين نهج المرضى المنافقين. يريدون ان تشيع ثقافه الذين في قلوبهم المرض بين جميع المسلمين، وان يتحكم النفاق في المسلمين جميعا، فتراهم في اهل الكفر المسارعين يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. قال رب العالمين: فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. وماذا كل هذا؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ايها الضائعون المضيعون، ايها المنافقون، ايها الكذابون، ايها المدعون، ايها المراءون، ايها العلمانيون، ايها الليبراليون، ايها المتاجرون، ايها المصلحيون، ايها النفعيون، ايها الحقيرون، لا تفسدوا في الارض. يقولون انما نحن مصلحون، كلهم يقولون انما نحن مصلحون. الكل مصلح، والكل ساع في خدمه الامه، والكل ساع في خدمه البلاد، والكل ساع فيما فيه خير وصلاح العباد. ورب العالمين مستعنا هو الذي اخبرنا ان هؤلاء يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. التباس الامر يصل الى ان يكون منهم في انفسهم على انفسهم، فلا يشعرون مع مرور الاوقات انهم يكذبون. في الاصل هم يراءون، في الاصل هم يكذبون، في الاصل هم منافقون، ولكن لتمادي هذا الامر فيهم صاروا به لا يشعرون. صاروا بين الصدق والكذب لا يفرقون، بين النفاق والاخلاص لا يميزون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، هذا ردهم، هذا جوابهم. يقولون انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عباد الله، ينبغي ان ندرك ان تيار النفاق لا يزال مستمرا في هذه الامة، وان تيار انتهاج نهج غير المستقيمين وسلوك سبيل غير المؤمنين لا زال عظيما في هذه الامة، ويعظم يوما بعد يوم ويكثر اهله يوما بعد يوم. كثير من الناس يبدأ مشواره في هذا الباب بنظر الى الدنيا، بتكالب على الدنيا، بخصام في الدنيا، بحرص على الدنيا، بشهوة للدنيا، ثم يكبر الامر معه. لا مانع عنده لاجل دنياه ان يصادم الدين، وان يصادم اهل الدين، وان يصادم المسلمين، وان يسب الاسلام والمسلمين، وان يطعن في الاسلام والمسلمين، وان يخسر الدنيا والدين. لا مانع عنده في سبيل تحقيق ما يتلحم من مصلحته وتحصيل ما يريد تحصيله مما فيه منفعته على حسب ظنه ووهمه الفاسد الكاتب. يبدأ الامر هكذا يستخف ما يقول، لا يبالي بما يقول، لا يدري انه قد يتكلم كلمة تهوي به في النار ام ابعد مما بين المشرق والمغرب. لا يدري انه قد يتكلم بكلمة يكون فيها هلاكه ورداه. فرعون يقول كلمة ويقول كلمة فيأخذه الله تعالى مكان الآخرة والأولى، وإن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولكن من الذي يخشى؟ من الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشى؟ من الذي يقرأ القرآن ويتدبر ويتعلم؟ من الذي يتمسك بالحق والهدى الذي جاء به كتاب ربنا القرآن الكريم؟ كثير من الناس لا مانع عنده من ان يحول حياته الى مضادة للحق والهدى وللقرآن والسنة وللإسلام والمسلمين، وهو يعيش في هذه الدنيا بإمهال الله تعالى له، يضحك ويلعب ويأكل ويشرب ويذهب ويرجع، وأمني لهم إن كيدي متين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كثير من الناس الآن إذا ما التقى الواحد منهم بالآخر يجتمع كثير من الناس، وربما يجتمع أكثر الناس على حديث وعلى كلام من كلام أهل الباطل، على ترويج بعض ما يروج بين المنافقين في مسائل السياسة والدنيا والدين، ولا يتقي الله الكثيرون فيما يقولون وفيما يروجون وفيما ينقلون. لا مانع ان يكون ناس هم اهل شارع واحد، اهل عمارة واحدة، اهل حارة واحدة، بل ربما يصلون في مسجد واحد، ان يكون كلامهم وحديثهم في ترويج الباطل وفي محاربة الحق. يلتقي بعضهم ببعض فيحمل بعضهم بعضا ضد الحق وضد الهدى وضد الإسلام وضد المسلمين وضد التمسك بالقرآن والسنة بصراحة أو بتغليف، بصراحة أو بتلبيس. قد لا يصل ضياع الإيمان عند الكثيرين إلى أن يقول أنا معادل الإسلام بصراحة، أو نحن نتكلم في الإسلام وفي القرآن وفي السنة وفي من يتمسكون بالقرآن والسنة. لا، يجعل الامر منقلبا، يعلم من نفسه انه ضائع في دين الله مضيع، وانه مرتكب لانواع البلايا والرزايا والكبائر والصغائر سرا وعلنا، فلا يردعه ذلك عن ان يكون مضادا لاهل الحق واهل الخير واهل الصلاح، وهو لا يدري انه بمضادته لهم وبنفاقه وتسيير هذا النفاق معهم انما يضر نفسه وليس يضرهم، وانما يهلك نفسه وليس يهلكهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. يعاقب كثيرا من هؤلاء المنافقين على ما عندهم من بوادر النفاق واسس النفاق بان يظلوا منافقين وان يثبتوا منافقين وأن يزدادوا من البلاء في الدين، وإنا لله وإنا إليك راجعون. إننا إذا ما أردنا أن نقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا ما أردنا أن نكون على النهج الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، فإننا لابد من أن نكون ساعين وحريصين في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أهلينا وفي عوائلنا الكبيرة والصغيرة وفي من حولنا وفي كل شخص يكون بيننا، أن نكون ساعين في تثبيت الإسلام والإيمان وفي الدعوة إلى السنة والقرآن وفي محاربة النفاق والمنافقين وفي محاربة الكفر والكافرين والشرك والمشركين. لا بد من ان يجتث النفاق من بين المسلمين المؤمنين، لا بد من ان تطهر صفوف المسلمين من هؤلاء المنافقين اعداء الدين، لا بد من ان يكون الدين كله لله رب العالمين. اذا ما اردنا ان يقوم لله سبحانه وتعالى بامره فالطريق في هذا هو التمكين للدين بالحق وعن طريق الحق واهل الحق في النفوس في القلوب في العقول. اتكلم عن ما نستطيعه نحن وعن واجبنا نحن، لا اتكلم عما هو بيد الله سبحانه وتعالى من ذلك. الواجب ان نسعى في تعلم القران والسنه وفي الدعوه الى القران والسنه وفي بث القران والسنه وفي نشر القران والسنه وفي ان يتمسك كل منتسب للاسلام بالقران والسنه وفي ان يكون كل منتسب للاسلام مقدما ومعظما للقران والسنه وفي ان لا يكون مقدما شيئا على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان لا يكون احد من الامه مجاهرا بضد الاسلام الا ويتعامل معه التعامل الشرعي الذي فيه استقامته التي لا يستطيع معها اظهار ما يخالف الحق، لا يستطيع معها اظهار ما يخالف الحق او فيها عقوبته وفيها التنجيل به من قبل ولاة امر المسلمين. هذا الامر وتحقيق البلاد وجعلها على هذا النحو هذا لا يكون بين يوم وليله، هذا لا يكون عن طريق الانتخابات، هذا لا يكون عن طريق الخروج المسلح، هذا لا يكون عن طريق ثورات ولا غوغائيات، انما يكون بالصبر وبسلوك المسلك الطويل الذي يتحمل فيه الدعاة الى الله تعالى المشاق والذي يصبرون فيه على غربتهم بين المنافقين والجاهلين والمتبعين والعاصين ولا يبالون في ذات الله عز وجل ولا يرتكبون محرما ولا يدخلون فيما يدخل فيه المنافقون لاجل ان يحاربوا النفاق بزعمهم. خلاف هذا الامر، خلاف هذا النهج فيه الخساره العاجله والاجله، فيه الخساره في الدنيا والاخره، بل نريد ان نحارب الزائرين عن الحق بان نزيغ عن الحق، نريد ان نحارب المناهج الغربية الكفرية والمناهج الشرقية الكفرية بأن نتلبس بها وبأن نكون من أهلها وبأن نسلك مسالك أصحابها وبأن نظهر للناس خلاف ما نبطل وبأن ثم إذا ما ادعينا وظهر منا ما ظهر، وأنا أتكلم باسم المسلمين عموما، وظهر منا ما ظهر ولم يحصل في الواقع بناء على هذا، وهذا هو المنتدى، لم يحصل تمكين فيما يظن كثير من الجاهلين، لم يحصل البراد المتوقع الذي يراد ان يكون في الواقع، لم يحصل، لم يكن على ما يخطط ويراد. ما الموقف وكيف يكون التناسب وكيف يكون التعامل وكيف يكون الامر؟ نصنع كما صنعت جماعه الانقاذ في الجزائر، دخل الانتخابات، انزل جيش الانتخابات قبل 20 سنه، فصارت الحرب المسلحه باسم ان هؤلاء كافرون يعادون الشريعه ونحن نريد نصر الشريعه، فوجب قتالهم حتى يتركوا وحتى يذهبوا، فكان نتيجه هذا عشرات الالاف من القتلى من المسلمين. يتكلم بعض الناس الان يقول هذا من عملاء كذا وهذا من عملاء كذا، يا اخي من عملاء من؟ ومن عملاء ماذا؟ واي مسلك هذا؟ واي طريق هذا؟ واي سبيل هذا؟ ثم ياتي بعض الحزبيين يستدرك الان ويقول هذا المسلك بان يقول بعض الذين ركبوا في الترشح للرئاسة اننا لن نقبل هذا، ان هذا المسلك ليس من منهج السلف الصالح، والغوغائية والخروج على حكام المسلمين من منهج السلف الصالح، قبول الديمقراطية والقرارات الغربية واحتضان أهل الليبرالية والنفاق والعلمانية والموافقة لهم على ما هم فيه من الأباطيل الكثيرة الكثيرة التي تكون في الأعين كبيرة وصغيرة. هذا من نموذج السلف الصالح. حتى نذكر الآن فقط نموذج السلف الصالح، وهذا كله ليس من نموذج السلف الصالح. للأسف النفاق يزداد عند المنافقين الأصليين بسبب سوء أفعال كثير من المسلمين، ولست أبرر للمنافقين نفاقهم ولا لأعداء الدين عداءهم، هذا من ابتلاء الله لهم، كما أننا لا نبرر أبدا لكافر الكفرة وإعراضه عن الإسلام بسبب أفعال بعض المسلمين التي لا تكون على ما يحب الله ويرضى، لكن لا يمنعنا هذا من أن نبين الحق من الباطل، وبأن نوضح الصواب من الخطأ. لابد أن يكون منهاج الحق واضحا لنا، وأنه لن تقوم دولة يطبق فيها الإسلام على ما يحب الله ويرضى إلا إذا كانت مقامة أولا في القلوب والبيوت والعقول وفي الأطر الصغيرة التي تؤدي إلى الإقامة في الأطر الكبيرة. لكن أنا شخص أريد حتى أنال منصبا أقول يا إخواني أعطوني المنصب وأنا متنازل، لن أفعل كذا ولن أفعل كذا ولن أوافق على كذا ولن أقبل بكذا ولن أفعل كذا. تنازلات تنازلات تنازلات، تبيعات تبيعات تبيعات، سلوك لمسلك الزائغين عن الحق والمبدلين والمنافقين للدين. ثم إذا لم أعط ما أريد من المنصب أقول هنا الوقفة وهنا الاستعداد، ويبدأ النداء بحي على الجبال. أي غراء هذا؟ أي غراء هذا؟ وأي لعب من العقول؟ وأي سفه؟ أي هناس؟ ترى في مثل هذا الوقت ولما ينقسم المسلمون ولما يوجد في المسلمين قطاع عريض من الجاهلين الذين يتسافهون، ترى أعضاء الدين الداخليين والخارجيين الكافرين الأصيلين والكافرين المرتدين المنافقين المتعلمين، فأنهم جميعا ينظرون ويفرحون ويضحكون ويتمنون أن تكون فتنة وأن يكون انفجار وأن يكون قتل واقتتال. هذا الذي يراد، والكل يريد يتمنون والله هذا الذي يتمناه أعداء الإسلام أن يشيع بين المسلمين كل سوء وكل انحراف وكل فوضى والقتل والقتال لا أدري حقيقة ماذا أقول. وللأسف ناس مهمة، ناس من المسلمين يمكنون هؤلاء الكافرين مما والله لو مكثوا فيه سنين لا يستطيعون فعل شيء منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يميتنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من الناس لا يستجيب للحق، لا يستجيب لما تقتضيه أدلة القرآن والسنة، لما يدعو إليه أهل العلم من أهل السنة، لما يدعى إليه كثير من هؤلاء من ترك كل ما يخالف نهج رب الأرض والسماء. لا يستجيب كثير من الناس للبعد عن الأهواء، بل الأحواء بل الأهواء يحكمون وعليها يسيرون، وكأنهم يقولون نحن عنها لا نرجع ولسنا نبدل هذا الهوى أو فيه نتبع، نحن عليه ثابتون وعليه سائرون وله ليس من المغيرين. وقالوا يا عباد الله اسلكوا نفس كلام بيائك الدعوة إلى الله، اسلكوا سبيل السلف الصالح في الدعوة إلى الله، لا تنظروا بنظرات قاصرة وإن زعمتم أنها حقيقية كاملة، لا تكونوا حريصين على كذا وكذا، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تقعوا في منكر، إياكم أن تقعوا في منكر، لا تقولوا إننا نقع في المنكر لأجل أن تتحقق المصلحة الأكبر، من الله ليس ينصر بالوقوع في المنكر أبدا، لا ينصر دين الله بمعصية الله، دين الله لا ينصر إلا بطاعة الله. لا يجوز لي لأجل أن أقول إنني ناصر دين الإسلام أن أقول أنا أقبل المنافق وأقبل الليبرالي وأقبل العلماني وأصل بين المسلم والكافر وأتنازل عن تطبيق كذا من الشريعة وعن إعلام كذا من الشريعة وعن رفع كذا من الشريعة، وإذا بي بعد هذا أدجل وأصير متكلما بالباطل مزاديا بالباطل ناسيا لكثير من الحق كما وجد في كثير من البلدان، ولكن كثير من الناس لا يعتبرون. سبق سابقون إلى هذه الحركات والانقلابات والثورات والانتخابات والبرلمانات في الجزائر وفي اليمن وفي تركيا وفي فلسطين وفي غيرها، بالله ماذا صنعت؟ بالله ما الذي تحقق؟ هل عادت دولة الخلافة؟ هل عاد الحق للمسلمين؟ أم أن الشقة زادت؟ أم أن البعد عن الحق في كثير من الناس يزيد في هذه الفترة الأخيرة؟ كيف استغل كثير من يدعون السلفية وليسوا على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كيف استغلوا هذه الفترة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نصر العقيدة الصحيحة وفي نشرها وفي بثها وفي بيان توحيد رب العالمين وفي تحقيق التوحيد لأقسامه الثلاثة الذي هو سبيل العز والنصر؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو من العلماء الربانيين فيما نحسب رحمه الله تعالى ورفع درجته، لما يسأل عن سبيل نهوض الأمة كيف تذهب الأمة؟ كيف ترجع الأمة إلى ما كانت عليه؟ يكون جوابه باختصار شديد تحقيق التوحيد لأقسامه الثلاثة، أن نحقق توحيد الربوبية، أن نوحد الله في ربوبيته وأن نوحد الله في إلهيته وأن نوحد الله في أسمائه وصفاته. إذا ما نشر بين المسلمين التوحيد الذي جاء به كتاب الله وجاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف كل مسلم كيف يوحد الله بربوبيته وكيف يوحده بألوهيته وكيف يوحده بأسمائه وصفاته، هنا النفاق يحارب في مواقعه، هنا الشيطان يطارد في داخل نفوس كثير من الناس ويخرج ويطرد من نفوس كثير من المسلمين في هذه المواقع الأساسية على الأقل. ولكن أين الدعوة إلى الله؟ صار الانشغال عنها بالدعوة إلى الحزبية، بالدعوة إلى الديمقراطية، بالدعوة إلى المبادئ الكفرية التي صار يروج لها باسم السلفية. الآن قلنا نحن الدعوة السلفية ننادي كذا وكذا وكذا، أشياء منذ سنوات كان يحاربها من يحاربها، كان يبتعد عنها من يبتعد عنها، ثم تجد الأمور تتبدل. حزب الجماعة الإسلامية، جماعة الإسلامية في الصعيد حاربوا الحكومة والشرطة على مدار سنوات، قتل منهم من قتل وقتلوا من الشرطة ومن الحكومة من قتلوا، دماء سالت يسألون عنها يوم القيامة، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد من حرامه. لماذا أسلتم الدماء من غيركم وسالت دماؤكم وحكم عليكم بالإعدام وبالسجن والاعتقال لسنوات طويلة؟ لأجل كفر الحكومة فيما يقولون، لأنها تحكم الديمقراطية لأنها تدعو إلى كذا، لأنها كذا، لأنها كذا. ثم تعجب الله حينما ترى الذين كانوا ينكرون ما ينكرون ويقتلون ويقتلون على ما قتلوا وفيه قتلوا يقبلون وفيه يدخلون. حتى صار كثير من الناس يقول انظروا هؤلاء السلفيون كانوا يحرمون كذا ثم اباحوه، كانوا يفعلون كذا ثم كذا. هؤلاء يا اخي ليسوا سلفيين، ليسوا على منهج السلف الصالح الذي يسير على منهج الصحابه والتابعين. لا يعصي الله عصيانا منهجيا ابدا، لا يدخل في امر فيه مخالفه شرع الله ويقول هذا من دين الله ابدا. والذي يفعل هذا يسير في اتجاه مخالف لما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين الطاهرين المرضيين. لابد أن نتمسك بالقرآن والسنة وإن زاغ عنهما الأكثرون من المسلمين ومن غير المسلمين، من ناقص الإيمان ومن عديم الإيمان، من الكافرين الأصليين ومن المنافقين المعارضين. لا ينبغي أن يصدنا عن اتباع الحق شيء، ولكن لن نكون متبعين للحق بدون أن نعرف الحق. لا بد أن نتبع علوم القرآن والسنة، لا بد أن نعرف أحكام القرآن والسنة، لا بد أن نعرف نهج القرآن والسنة، لا بد أن يكون أخذنا للعلم والفهم عن العلماء الربانيين، ليس من الحزبيين وليس من المدعين وليس من الجاهلين وليس من المبتدعين. إذا ما كنا نريد نهج الله ونريد أن يميتنا الله تعالى يوم يميتنا على شيء يرضى به عنا، كما قال من قال من السلف: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. مهما كان على ما كان عليه في الدنيا، تعيش على النهج الصحيح وتموت على الكتاب والسنة، وتموت على الإسلام والسنة. هذا الذي ترجوه. أما أن تموت على الزي والضلال والديمقراطية والعلمانية التي يدخل فيها من يدخل بالتبني لها، ويدخل فيها من يخدع لأنه متبن لها، ويطير ذا وجهين عند المسلمين وعند الكافرين. الكافرون يقولون لا أنت ذو وجهين، والمسلمون المتمسكون بالحق يقولون لا أنت ذو وجهين، لأنه في الحقيقة يسير بوجهين وبمسكتين. وما هكذا أبدا، وليس هذا أبدا دين الله، وليس هذا نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالقرآن والسنة، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من الشر والفتنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.

السلام عليكم. بعضهم بيتعامل. السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد خليفة. عندهم احتياج لنفسه قوي. ايوه يبقى اي واحد منهم بدأ متعامل وكأنه هو ايه؟ ان هو هاجر بقى وصب غير غير لا غير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام تعالى خلي عدي يا ابني عدي عمر. السلام عليكم. عامل ايه؟ ده مين؟ انا هو ده السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول له زميل على على والده يعني ده طيب ساعتي ساعتي. لا غير غير هذا يعني ما في يمكن غير كده. انا بقول له انا بقول لك عموما يعني مش عارف انا اتصل بيه تاني اساله في النقطه دي بس وصل للمرحله. المهم هو فين في حضرموت؟ لا ما قاليش فين في حضرموت. دي واسعه يعني حضرموت ده كل جنوب اليمن. حضرموت حضرموت دي فين؟ لا مش عارف فين. في نفس الوقت كنت بتكلم في الشارع وكان الصوت كان ضعيف جدا مش قادر ان انا اعيد الكلام كده مره ثانيه. في الاخير شوف ممكن ابعت له يعني رساله على الناس ولا حاجه. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتمسك بالقرآن والسنة وما لهش دعوة. ويتعلم. عليكم السلام. ولا تدخل في أي شيء ولا ولا تدخل في إيه؟ هتدخل في قول لي عايز ممكن تدخل في حاجة؟ لا. هتروح تعمل إيه؟ هتروح تضرب المجلس العسكري ولا هتضرب مع المجلس العسكري؟ أنا لا نضرب المجلس العسكري ولا نضرب مع المجلس العسكري. مش هنضرب حد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هم ضربونا هنعمل لهم إيه؟ نص ظالمين. مسلم ما في فتن من نهج أهل السنة ترك القتال في الفتن. نسأل الله لا يقدر قتالا ولا سوء. المهم يعني هو يا ناس كانوا في الأصل متدينين ويعملوا نفس اللي هيعمله التانيين. يا إما ما هو العبرة بالشخص. أنت واخد بالك؟ المشكلة عشان يفهم نهج الحق ان كثير من الناس الامر محتاج فترة كبيرة. يعني معظم الاخوة لعله لا يتصور الصواب في كل المسائل. يعني شوف الموضوع بتاع عليك وما ده ان هو راح يتصرف الحرب القايمة عليه دلوقتي الازهر صح. انت الطلبة يعني مهم تقريبا دخل من باب اللي هو السلام ورحمة الله وبركاته حراسة اليهود يعني دخل في حراسة الباب اللي السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله الباب اللي بدخل منه اللي هو محبوس من اليهود يعني. السلام ورحمة الله وبركاته. الأزهر استنكر كذا مرة.